سبحانك يا من تغنى للآمنين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أغنى رغبة الراغبين سبحانك يا ولي الصالحين سبحانك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذخر المعدمين يا كنز البائسين سبحانك يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين إلهنا ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون وبحبلك الشديد معتصمون وبعروتك الوثقى مستمسكون إلهنا تواضعت الجبابرة لهيبتك وعنت الوجوه لخشيتك انقاد كل شيء لعظمتك إلهنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون إلهنا الكل مخلوق بإرادتك حي بقدرتك ميت بمشيئتك سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء إلهنا أنت الدائم ولا دائم سواك أنت الباقي ولا باقي غيرك إلهنا ضل من كان على سواك اعتماده وخاب من كان في غيرك أمله تقدست يا مولانا عن أن يرجى سواك وتنزهت عن أن يستغاث بغيرك إلهنا أنت أهل أن لا يغتر بك الصديقون ولا ييأس منك المجرمون تعالى ذكرك عن المذكورين وتقدست أسماؤك عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع المخلوقين فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين يا ملاذ اللائذين يا معاد العائدين يا منجي الهالكين يا عاصم البائسين يا مجيب دعوة المضطرين يا كنز المفتقرين يا جابر المنكسرين يا مأوى المنقطعين يا مغيث المكروبين إلهنا إن لم نعوذ بك فبمن نعوذ وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلوذ إلهنا قد ألجأتنا الذنوب إلى التشبت بعفوك وألجأتنا الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك وحملتنا المخافة منك على التمسك بعروة عطفك إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أرافك بمن دعاك وما أقربك بمن دعاك إلهنا ما حق لمن استعصم بك أن يخذل وأنت رازقنا وأنت موجدنا إلهنا تعلم حاجتنا وفقرنا إليك وإن كنا في نظر نظر عبادك أغنيا وتعلم ضعفنا وذواننا لديك وإن كنا في نظر عبادك أقويا وتعلم تقصيرنا في طاعتك واللجوء إليك وإن كنا في نظر عبادك أتفيا إلهنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا ضائعا إلا أعدته ولا مريضا أو محسودا أو معيونا أو ممسوسا أو مسحورا إلا شفيته ولا شرا داخل أجسادنا إلا أخرجته وأبعدته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا والدا إلا حفظته ولا ولدا إلا أصلحته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته إلهنا من كان في هذا الجمع المبارك يرجو ولدا صالحا يعينه على أمور دينه ودنياه اللهم يا ربنا هب له ما يريد اللهم هب له ما يريد اللهم هب له ما يريد اللهم احفظنا في الإسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند الممات واجعل الإسلام نورا لبصائرنا اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك وثبت رجاءك في قلوبنا واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق إلا بك يا لطيفا لما يشاء اللهم الطف بنا اللهم املأ صدورنا بحبك حتى لا يشغلنا عنك شيء واسدد فقرنا وثبت حجتنا وأذقنا سلسل مغفرتك وارزقنا بحبوحة جنتك اللهم إنا نسألك في هذه الليلة يا كريم وقفنا بين يديك بذنوبنا وقفنا بما عصينا وتقصيرنا اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم اكتب لنا في هذه الليلة عتقا من نارك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار إلهنا من المقبول فنهنيه ومن المقروض منا فنعزيه اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا إلهنا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراق رمضان لمحزون اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وأزمنة مديدة إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام اللهم يا حي يا قيوم من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع أنه لن يدرك رمضان القادم فنسألك يا حي يا قيوم أن تكتب له أجر صيامه وقيامه وخشوعه وخضوعه. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم ارحمنا بذلنا وارحمنا بافتقارنا وارحمنا بوقوفنا بين يديك. اللهم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء وصدقته في الإجابة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من السمعة. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك، ليس لأحد غيرك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد جهد وعليك التكلان. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا.